في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. لو لم يكن في السجن إلا أنه لا يستذلك بالحجاب الأعبد، يا أحمد بن أبي داود تدعى لكل عظيمة يا أحمد، بلغ أمير المؤمنين ودونه خوض العدا ومخاوف لا تنفد. أنتم بني عم النبي محمد، أولى بما شرع النبي محمد، ما كان من حسن فأنتم أهله، طابت مغارسكم وطاب المحتد. أمن السوية يا ابن عم محمد خصم تقربه وآخر تبعد، إن الذين سعوا إليك بباطل أعداء نعمتك التي لا تكحد، شهدوا وغبنا عنهم فتحكموا فينا، وليس كغائب من يشهد. لو يجمع الخصمين عندك مشهد يوما لبان لك الطريق الأقصد، فلئن بقيت على الزمان وكان لي يوما من الملك الخليفة مقعد، واحتج خصمي واحتججت بحجتي لفلجت في حججي وخاب الأبعد، والله بالغ أمره في خلقه، وإليه مصدرنا غدا والمورد. ولئن مضيت لقل ما يبقى الذي قد كادني، وليجمعن الموعد. فبأي ذنب أصبحت أعراضنا نهبا يشيد بها اللئيم الأوغد؟ حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.